جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. أيامكم أعياد. الشهر بعد الشهر يكتب فرحة، والعيد بعد العيد يأتي الأسعدا. ضوء يفيض على التراب بريقه، أمسى يباهي في النقاء العسجدا، وتبسم الصلصال في صحواته لما من النور العظيم تمددا. فاز الذي لقي السناء بخلوة، متوضئا بالنور أو مسترشدا، إن عاد منها عقله متحررا أو هام قلبا سارحا ومقيدا. وأنا بدربي لم أزل تواقة، ولمهجتي عطش لكي تتزودا، ولطفلتي قلب صغير هائم جعل السؤال جوابه متفردا. بين البحار تشق دربا ممكنا، مشتاقة تعد الخطى بين الندى. رمضان أهداها الثبات برحلة، قبس ينير طريقها متجددا. يا سعد من صاموا الليالي كلها، نادوا إلها واحدا ومحمدا. ذهبوا بأحمال الدنا فتساقطت، لما أمام الباب خروا سجدا. فروا إلى درب السماء يجاهدون ظلامهم، فدنا السنة مترددا. وتذوقوا الرحمات نبعا صافيا، وتطهر الوجدان حين تزودا، ويفيض فوق ذنوبهم غفرانها، تنجو الرقاب بعتقها كي تشهدا. والشهر بعد الشهر يكتب فرحة، والعيد بعد العيد يأتي الأسعدا. شعر دكتورة ريهان القمري. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جهاد.